بالقوة القريبة والقوة البعيدة، وبالفعل بالقوة القريبة أن تعرف المرجع الذي يؤدي لك المعلومة مباشرة، بالفعل حفظك، فلا دلالتك على كتاب تستطيع بسهولة الوصول لجواب هذا السؤال. هذه القوة القريبة. في شيء بشيخان؟ طيب تنسوا على خير. السلام عليكم ورحمة الله.